حصريا على موقع djkimo.com. اللي نفذ مرة وعده هينفذ الوعد اللي بعده واللي بعده واللي بعده. ده اللي وانت مغمض وعده الأمان يا حبيبي، وكمان ده اللي في إيده عصايا سحرية جاي يقولك ليه قلقان. سيب إيدك والباقي عليا. كل ده ومش عايز قلبي، قلبي ده ما يبقاش على بعضه، قلبي أصلا ده أنت واخده، حبك أنت في حتة لوحده. حصرياً على موقع djkimo.com. تاج مصر قد الوعد.